وبسلطان الله المليء نحتجبه وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل معلن ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعونه ومن شر كل دابة ربي يأخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي على صراط مستقيم إن الجبار الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد على صراط مستقيم تحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلت الأمة الإسلامية من أطلق علينا بالله الذي لا إله إلا هو حصلنا كل المقاتلين من الأنفس الموحدة التي تستهدف معاقل إبليس رجيم طريد ودجال الملعون حصلناكم لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل المقاتلين الذين يزكون معاقل الملايين حصلناكم بالله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيم طريد ملعون حسبنا الله ونعم الوكيل في دجال ملعون سارق كذاب أعور معين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين جنود الملعونين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون تسلط عليك بالأصفار المكثفة المجددة المتتالية حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر معمر الملعون سحر جبلك الأول وتتابعت أصحاره وملايينه حسب تسلسل الأجيال إلى أن وصل إليك حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر ملعون معمر لديه كتب عليها أسماء السلالة الزهرية حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الملايين الذين يتبعون السلالة الزهرية وكل عائلة من عائلة زهرية بالأسحار والصناديق والمباب وبكل ما يتسلطون به من أسجل الأنفس وبكل أصحابهم على القرينة وعلى الإنسية منذ قرون تتالت أصحار الملعون تتالت أصحار الملعون من جيل إلى جيل يستهدف نفس العائلة منذ قرون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الله الملك القدوس الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله الغفار الله الغفار الله المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغني الباني الضار النافع النور الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله الجميل الله المقسط الجامع الغني المغني الباني الضار النافع النور الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم القدير بكل بلاعين سحر معمرين كلفهم ابليس رشيم طرد ودجال المنعون ان يستهدفوا امد كهاده وكل الزهرين من خلاله من خلاله من خلال أصحاره من مكثفة المستمرة منذ جد جد جدة يمتك به لنا بياض يما عليم بالجد الأول يمتك هذه التي تسلط عليه إبليس رجيم بأصحاره وملايينها عليم خبير بأصل السحر الذي تسلط به الرجيم وعور الكذاب في شد يامتك هذه عظيمة عليم بالجد الأول الذي تسلطت عليه مؤامرات وأسحار إبليس ودجال ملعونين التي بها تسلسلت وأخذت الأسحار تنتقل من جيل إلى جيل حتى أمتك هذه عظيمة تنتقل من جيل لجيل حتى وصلت لعبدك هذا يا عظيم عليم خبير بأصل السحر الملعون الإبليسي الدجالي الذي بدأ ونشأ في سلالة يمتك هذه عظيمة عليم خبير بالسحر العصري الذي بداه ملعونين في شد عبدك هذا يا عظيم أليم خبير بكل قبور الموتى الذين من نفس يمتك هذه عبر الأجيال وكل الأصحار التي ماتوا بها ودفنوا بها وبقيت تتحلل مع أجسادهم تحت الثرى أليم الخبير بكل الملائين الموجودين في قبور الموتى يحرسون أصحار القديمة عليم الخبير بمقر هذا الملعون والملاعين الملاعين الملاعين السحر المعمرين الذين يتبعون كل عائلة زهري وزهرية بالأصحاب منذ جده من أول اللهم أنت العليم الخبير بأصل السحر وأي قبر جدنا موجود فيها لتنتشر الأصحار منه إلى سلالته يا قدير عليم خبير بقبر الذي وضع فيه الملعونين السحر الذي يتبع أمتك هذه عظيم عليم خبير بكل عائلة وكل عائلة والجد الذي تسلط عليه إبليس رجيم ودجال ملعون بأصحابهم التي انتقلت إلى سلالة هذا الجد لنا يا عظيم عليم خبير بكل جد توفى وقتل بالأصحاب وذاب جسمه تحت الثرى لكن الأصحاب بقيت تتبع وتتبع ذريته إلى الآن لكن الأصحار متوكل عليها ملايين موجودين في قبر كل جد من أجداد يامتك هذه وعبدك هذا يا عظيم عليم خبير بكل الكتب الملعونة الموجودة عند السحر المعمرين الذين يتبعون السلالة الزهرية في كل عائلة عليم بكل ما فيها من أسماء مبدأ بها إبليس رجيما طريدا لهيانا عليم خبير بمقر هؤلاء السحر الملاهيانا عليم خبير بالساحر الملعون المعمر الذي يتبع سلالة عائلة عبدك هذه وعبدك هذا ومقره ومستقره يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توجه هذا جندك والطير وطير أبابيل والصافات وكل جندك من الملائكة السواحين الطوافين وملائكة على فراش ثلجية يغزون الآن وفي كل حين المقرات هؤلاء السحر الملايين يحررون كل الأنفس المسجونة الموحدة التي سجنوها الملايين منذ أجيال كل جيل تسلط عليه بالأسحار من جيل هذه العائلة تسلط عليهم بالأسحار وتجني أنفسهم وأنت العليم الخبير إن كانت من الأنفس التي مات أجسادها لك إنها ما زالت مسجونة حسبي الله ونعم الوكيل اللهم وجه وامر وأذن الآن وأرسل جندك يا قدير لتدمير مقرات هؤلاء السحر المعمرين لبلاهين الذين يستهدفون كل عائلة زهرية من خلال أسحارهم وسجن أنفسهم والتسلط على القرناء وإرسال ملايينهم كل حين أنزل عليهم الخراب والدمار والنار والحرق والشوب المدمرة المسومة الراصدة الطاقبة اللهم أرسل عليهم الآن ملائكة الموت يذبحونهم الآن يا ضيامة اللهم ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن وتبطل كل أسحار كل عائلة ما مكانت أسحارهم متتالية من جيل إلى جيل اللهم أبطل كل هذه الأسحار الآن وانسفها يا عظيم اللهم أبطل هذه الأسحار أينما كانت يا عظيم أبطلها الآن وانسفها أينما كانت يا قدير اللهم أبطل وأنسف كل أسحار موجودة في قبور موت هذه العائلة مع كل جيل اللهم أبطل كل الأسحار الموجودة في قبور سلالة هذه العائلة من تدرج كل الأجيال اللهم أنزل الآن سخطك وعذابك على الملاعين ودمرهم وقراهم الآن يا عظيم واسحب كل الشياطين الآن من الأجسام إلى جحيم اللهم اجعلها الآن غزوة واقتحامات لجندك على كل مقابر المسلمين يذبحون كل الشياطين الملايين الموجودين المتوكلين على الأسحار في القبور والمتوكلين على الأسحار فوق القبور والمتوكلين على الأسحار المستمرة الملعونة اللهم اجعل هذا غزوة واقتحامات على كل مقابر المسلمين يطهرونها من هؤلاء الملايين يذبحون كل ساحر وساحرة استعملوا المقابر أو قارنهم لتخرج منها تصليتاتهم وظلمهم لعبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن لملائكة الموت تحضر الآن وتسحب كل ملعون وملعونة من الأجسام تسحب كل ملعون وملعونة الآن من جسم أمتك هذه تسحب كل ملعون وملعونة من جسم عبدك هذا يا عظيم اللهم أنزل عليهم القصاص الآن أنزل عليهم سخطك الآن يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم

يكذبون فأما من فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب المدمرة الصاقبة الراقدة المسومة على كل قريب يصار شيما طريدا ودجال ملوان بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل وتمطر والشهب المدمرة الحارقة المدمرة الصاقبة المسومة الراصدة على كل القرى الإبليسية والدجالية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم العزيز القوي المتين تنزل الآن وتمطر الشهب المدمرة الراقبة المسومة الراصدة الحارقة على كل القرى الإبليسية الآن والدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة الآن من الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة الآن من الأقدام إلى جحيم يسحب كل ملعون وملعونة الآن من الأقدام إلى جحيم يسحب كل ملعون وملعونة الآن لنا لا جسامي لنا لا مجلي لا شحيمة يصحب كل ملون ومنونة بلاد من الأيدي لا جحيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصحب كل ملون ومنونة بلاد من الأيدي لا جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل سحر مسلط عليك وعليك مربوط بأجدادك قديم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل سحر مسلط عليك وعليك مربوط بأجدادك متواصل لإبليس دجالي ملعون يبطل لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق خدامه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق خدامه الآن بقدرة العظيم يحرق كل سحر موجود مدفون في قبر جد من أجدادك يحرق وينسف ويبطل الآن كل سحر مدفون في قبر جد من أجدادك يبطل ويحرق وينسف الآن به وبخدامها كل سحر قديم إبليسي دجالي متواصل متوارث مدفون في قبر أحد أجدادك يا كفينا أن الله عليم الخبير يا كفينا أن غياث المستغيثين الله القريب السميع مجيب الدعاء يسمعنا ويدعو يسمعنا ويوجه جنبه بحوله وقدرتها إلى القبر الذي ربطي وربط به بأصحار من جد قديم تبطل كل أصحاره بالتي تنتقل من الجد إلى الجد إلى الجد ووصلت فيها تبطل كل أصحاره بالتي انتقلت من الجدة من الجدة من الجدة ووصلت فيها تبطل وتنسف لنا بها وبكل ملاعينها ويحرق مقر وكل ساحر ملعون معبر تسلط على جدك يا تسلط على جدنا قديم في زمننا قديم في جيلنا قديم يكفينا أن الله الذي يدمرهم ويحرقهم ويبطل أسحارهم عليم بمستقرهم وما فعلوا وما مكروا وما تسلطوا في كل حين يكفينا الجبار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وكما أهلكنا قبلهم من قرن لهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ولقد أنذرهم بطشتنا فتمالوا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمالوا بالنذر فتمالوا بالنذر فتمالوا بالنذر نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ما موسى ربنا إنك آتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال السيار وكان وعدنا مفعولا فجاسوا خلال الديار فكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعها والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفلح المجرمون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن كذلك نفعل بالمجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أهم خير الآن قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفتح أبواب على جحيم الإذان أبواب سوداء عالية يخرج منها الدخان الكثيف الأسود ويخرج ملائكة الزبانية عذاب الإذان يخرج زبانية جحيم الإذان ليأخذ الملائين المجرمين بالنواصي والأقدام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفتح أبوابنا على جحيم الآن، تفتح الأبواب العالية الكبيرة السوداء التي تخرج منها كل دخان أسود كثيف، ويخرج منها زبانية جحيم الآن يسحبون ويأخذون المجرمين، يأخذونهم من النواصي والأقدام، يسحبونهم من آنا من النواصي والأقدام، يسحبونهم من آنا إلى جحيمنا من النواصي والأقدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بقدرة الله العلي العظيم، بأمر الله الذي لا إله إلا هو القوي الجبار المنتقم. الله تفتح أبواب على جحيم الآن، أبواب عالية سوداء يخرج منها الدخان الأسود الكثيف، تخرج منها زبانية جحيم تسحب الملاعين والمجرمين وكل أعوان الطاغوت، يسحب لهم من النواصي والأقدام، يسحبونهم من النواصي والأقدام، يسحبونهم من النواصي والأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله القادر المقتدر الجبار المنتقم الأول الآخر. الله تفتح أبواب على جحيم الآن، تفتح الأبواب العالية السوداء التي تخرج منها الدخان الكثيف الأسود، يخرج منها زبانية جحيم لأخذي وسحب كل الملاعين، يسحبونهم من النواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد الواحد الأحد العظيم الله، القوة جميعا لله المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله، المنتقم الله، المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل